اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيهما من السنن. باب الأمر بسد الفرج في الصفوف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد ابن مثنى قال حدثني الضحاك ابن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قمتم فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري. أعد السند. حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثني الضحاك ابن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا قمتم فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري. إشكال على التخريج. قال أحسن الله إليك: الحديث سبق برقم كذا، ولكن قال الحافظ: واختلف في معنى ذلك، فقيل المراد بها العلم. ها؟ من وراء ظهري. إيه؟ لا، التخريج كلام التخريج. التخريج متفق عليه. ها؟ لا، ضمير متفق عليه. متفق عليه؟ كانوا يعني قطعة من الحديث، يعني كانوا مختصرة. نعم. بس هم يقول فإني أراكم ورائي. نعم، نعم، هذا ثابت صحيح، وهذا من خصائص عليه السلام أنه يراهم ورائه. قيل المراد بإيش؟ قال المراد به العلم. نعم، إما قال فقيل المراد بها العلم، إما بوحي إليه كيفية فعلهم، وإما أن يهلمهم وفيه نظر. وإما إيش؟ وإما أن يلمهم. يلهم. وإما أن يلهمهم وفيه نظر. كيش قيل إيش وقوله إيش وقوله إني وراكم وراء ظهري. وقد اختلف في ذلك، فقيل المراد بها العلم. العلم، نعم. إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم، وإما أن يلهم وفيه نظر، لأن العلم لو كان مرادا لم يقيده بقوله من وراء ظهري. وقيل المراد أنه يرى من عن يمينه ومن عن يساره مما تدركه عينه مع التفات يسير في النادر ويوصف ويوصف من هو هناك بأن وراء ظهره. وهذا وقيل إيش وقيل نعم وقيل أحسن الله وقيل أنه يرى من عن يمينه وعن يساره ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر، ويوصف من هو هناك بأن وراء ظهره. وهذا ظاهر التكلف. تكلف لا تكلف ما لازم حي على ظهره متصائف في حاله يراهم وعفره الحمد لله ما يحتاج التكلفات هذه. نعم. والصواب المختار أنه محمول على ظاهره. نعم. وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الصواب. نعم. انخرقت له فيه العادة. نعم. وعلى هذا عمل المصنف أي نعم. البخاري، فأخرج حديثا في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره، وقال في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأراكم من بعدي أغرب الدراوردي. ما أراكم من بعدي ولا من بعدي؟ أغرب الداوودي. فإني أراكم إيش؟ فوالله إني وقال في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأراكم من بعدي. من بعدي؟ نعم. أغرب الداوودي الشارح فحمل البعدية هنا على ما بعد الوفاة، يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه. هذا وكأنه الداودي له شرح على البخاري. نعم له شرح على البخاري، لكن كثيرا ما يتعقب الحال. إن أراكم من بعدي يقول بعد وفاتي تعرض علي أعمالكم، هذا بعيد، تأويل بعيد. نعم. وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة حيث بين فيه سبب هذه المقالة. انظر الحافظ رد عليه كأنه ما تأمل الداودي، لو تأمل حديث أبي هريرة ما قال هالكلام. نعم نعم. وكأنه لم يتأمل حديث أبي هريرة. نعم. بين فيه سبب هذه المقالة. ثم قال انظر فتح الباري. مثل كون صلى الله عليه وسلم نومه لا ينقض الوضوء، هذا من خصائصه. كان ينام لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا من خصائصه. نعم. أحسن الله لك. باب فضل وصل الصفوف. أخبرنا أبو طالب من الحديث أنه ينبغي سد الفرج، ولا ينبغي أن يكون في الحديث بين الصفوف فرج. سبق أن إذا كان فرج أن أولاد الشياطين مثل أولاد الغنم الصغار تدخل بين الصفوف، وأن السنة المراصة في الصفوف، والمراد بالمراصة ألا يكون هناك يعني ألا يكون هناك فرج فتحات بين الصفوف، وإنما يكون مراصة محاذاة للمناكب والركب بدون محاكة وإيذاء، بدون محاكة وإيذاء، بحيث يستطيع الإنسان أن يسجد براحة وطمأنينة. بعض الناس تجده يكون فيه يرص مراصة فيها يعني محاكة وإيذاء مقاربة شديدة بحيث لا تتمكن من القيام والقعود. لا، ليس المراد هذا. مراد المحاذاة بالمناكب والأكعب من دون محاكة شديدة ومن دون إيذاء. نعم. صحيح. لا يكون هناك فرج. يلصق. نعم. يلصق. يلصق محاذاة، لا يلصق إيذاء. نعم. بدون إيذاء. بدون إيذاء. نعم. باب فضل وصل الصفوف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. تخرجه. الحديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له والحاكم والبيهقي بهذا الإسناد، وأخرجه أبو داود والبيهقي مرسلا. وفيه فضل وصف الصف وإثم من قطع الصف، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، من وصل صفا وصله الله، جزاء من جنس عمله، ومن قطع صفا قطعه الله. يعني لا ينبغي الإنسان أن يقطع الصف ويخل بالصف. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله تعالى باب ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصفوف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع ابن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن عثمان ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. نعم. تخريجه. قال أحسن الله إليك إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي. وقد صحح وقد قال ابن حبان في صحيحه عقب هذه الرواية مستقيم الأمر صحيح الكتاب، وأخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق عثمان بن عروة عن أبيه به، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من طرق عن عروة به. هذا المثل السند. السند أحسن الله إليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع ابن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن عثمان نعم. بن عروة. أخبرني أسامة. نعم. قال أخبرني أسامة عن عثمان ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. نعم. أسامة الليثي مشكال عليه العظمي. إسناده صحيح. أبو داود من طريق طرحة مختصرة. نعم. في فضل وصل الصف عن الله تعالى وملائكة يصلون على يصل الصفوف. صلاة الله أصح ما قيل فيها ما رواه البخاري عن أبي العالية في صحيح قال صلاة الله على عبد ثناه عليه في الملائكة الأعلى. والصلاة من الملائكة الدعاء فيها أن يدعون الملائكة يدعون لمن وصل الصف والله تعالى يثني عليه على فضل عظيم من وصل الصف. نعم. شيخنا إسناده حسن. نعم. قرأت اللي بعض الحديث. إيه حسن. ولي قبله. ولي قبله. اللي قبله قال إسناده صحيح. طيب. نعم. آه. ماج. نعم. هل في سبع العياش الآن؟ آه. يمكن هذا وهم يمكن الحديث انتقال من حديث إلى حديث. ها؟ رواية أخرى. نعم. أحسن الله إليك. باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب. بركة. أحسن الله إليك.